بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة العيدين. قال كتاب صلاة العيدين، وسميت بذلك نسبة إلى العيد وهو اليوم الذي تكون فيه، وهو يوم العيد عند المسلمين أي في يومي الفطر والأضحى، فتكون هذه الصلاة. وسمي العيد بالعيد لعوده وتكرره، عوده وتكرره يعني من المعاودة والتكرار، ولذلك سمي عيدا. وصلاة العيدين تكلم العلماء في حكمها، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الأحناف إلى أنها واجبة، وذهب الحنابلة وبعض أهل العلم إلى أنها فرض كفاية، والأقرب والله أعلم أنها فرض كفاية، وذلك للأدلة التي تدل على اللزوم وحتمية الفعل. وأما الوجوب المطلق فإنه ينصرف بأيضا الأدلة الدالة على عدم إلزام من تخلف عنها بها، لكنها تصير في حق الأمة كلها واجب فرض، فلا بد أن تقام في الأمة، ولذلك فإنها إذا تركت أثم المسلمون بذلك. وعلى القول بالوجوب أو فرض الكفاية فإنها يقاتل عليها من امتنع عن فعلها، يقاتل عليها من امتنع عن فعلها. أما على القول بسنية أو السنية المؤكدة فإنه لا يقاتل، لكن يلام ويوبخ ونحو ذلك، لكن لا يصل إلى المقاتلة. و الذين يقولون بأنها واجبة أو فرض كفاية يقولون هي من شعائر الدين، وهي من أعظم الشعائر، ولذا فإنها تكون من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره. ثم ذكر الأحاديث في الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. فابتداء هذه العبارة فيها دليل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة، أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وظل ذلك إلى أن جاء من خالف كما سنأتي إليه بعد ذلك. ففي هذه العبارة دليل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة. قال قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال، حين يجلس الرجال بيده. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. يعني بعد ما انتهى من الخطبة صلى الله عليه وسلم نزل وتوجه إلى جهة النساء، وبينما هو في طريقه إلى جهة النساء كأن الناس جعلوا يقومون، فجعل يجلسهم صلى الله عليه وسلم، يعني يشير بيده إليهم أن يجلسوا. قال ثم أقبل، أيضا في قول ابن عباس قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل كذلك على اتخاذ المنبر، اتخاذ المنبر أو اتخاذ شيء مرتفع يخطب عليه الخطيب. نعم. قال ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال. أقبل يشق الرجال يعني حتى جاء النساء، فيه دليل على أن أو يظهر منه أن النساء كنا خلف الرجال، كنا خلف الرجال، ولا مانع أن يكن في مكان ولو ليس خلف الرجال، لكن بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. قال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. قال فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها أن تن على ذلك، يعني هذه الآية فيها بيعة النساء ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فقال أن تن على ذلك، يعني أن تن على هذا العهد وهذه البيعة. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن. نعم. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن. نعم يا نبي الله. قال لا يدرى حينئذ من هي، هي واحدة من النساء، لا يدرى حينئذ من هي. وفيه إشارة إلى أن النساء كنا يستترن ولا تظهر وجوههن، بدليل أنه لم تعرف هذه المرأة التي أجابت، وهذا مما يستدل به وإن لم يكن صريحا على مشروعية النقاب ابتداء. قال فتصدقن، أي قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقن، يعني رغبهن في الصدقة. قال فبسط بلال ثوبه، يعني كأنه بسط قميصه ليجمع فيه الصدقات، ثم قال هلم فدي لكن أبي وأمي. قال فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. قال ثم قال هلم، هذا الكلام الظاهر أنه من قول بلال، من قول بلال. قال هلم يعني هلم إلى الصدقة. فدي لكن أبي وأمي، يعني فداء لكن أبي وأمي. قال فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. قيل الفتخ نوع من الخواتم لكنه عظيم، يعني ليس على عادة الخواتم، إنما هي الخواتم العظام الكبيرة. فجعلنا النساء يخلعنها من أيديهن ونحو ذلك ويلقينها في ثوب بلال. نعم. فهذا الحديث فيه يعني مسائل كثيرة وفيه فوائد أيضا كثيرة، ومن هذا أو من هذه الفوائد أيضا المتعلقة بأحكام صلاة العيدين استحباب وعظ النساء ما لم يكن في ذلك فتنة للواعظ أو الموعوظ. يعني يستحب لخطيب العيد أن يذكر النساء بالله وأن يعظهن، ما لم يكن في ذلك فتنة للواعظ أو الموعوظ. والمقصود بذلك أنه لو احتاج إلى أن يكلمهن كلاما مباشرا، كلاما مباشرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان الكلام كما هو في عصرنا الحالي عن طريق مكبرات الصوت ونحو ذلك، فالفتنة والحمد لله مأمونة. ولذا فإنه يبقى استحباب تذكير النساء في العيدين. وأيضا من فوائد الحديث أن يكون النساء بمعزل عن مكان الرجال، أن يكون النساء بمعزل عن مكان الرجال، يعني لا يخالطن الرجال ولا يعني يقتربن من الرجال لعدم الفتنة، لعدم الفتنة. أيضا من فوائد الحديث جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وذلك لأن الراجح من كلام العلماء أنها لا تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه. أما من مالها فإنه يجوز لها أن تتصدق ولو بغير إذن زوجها. ويعني لعل سبق الكلام حول هذه المسألة في يعني غير كتاب مسلم، وفي جملة أن العلماء يقولون أنه من حسن العشرة أن تستأذن الزوج، يعني إذا أرادت أن تنفق من مالها تتصدق يعني، فإنه لا يلزمها استئذان الزوج، لكن هذا من حسن العشرة، من حسن العشرة. والإمام مالك بيشترط ألا يتجاوز ذلك الثلث، أي ثلث مالها لا يتجاوز ذلك. وإن كان في الحقيقة لا يوجد دليل على هذا الإيش التقييد، لا يوجد دليل على هذا التقييد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن، قال تصدقن، ولم يقيد ولم يحدد نسبة لذلك. ثم قال في الحديث الآخر في الباب، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، يعني قام وخطب في الناس، وفيه دليل أيضا على أن الخطبة تكون بعد الصلاة. قال فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها. كان له حاجة ببعث، يعني له بعث سيبعثه، يعني سرية غزو غيره، يقول في الناس، لأنه ده محفل كبير عام يجمع المسلمين جميعا. وأشرنا قبل ذلك وكان في غير مسلم إلى هذه المسألة وكلام العلماء حولها، ومن ذلك أنه لا يجوز تعدد الجمعة والعيد في البلد الواحد إلا من ضرورة، إلا من ضرورة. ولذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون جميعا يصلون في مكان واحد، يصلون في مكان واحد. ويعني استطراد كذا أو فائدة، يعني هذا الأمر هو الدين، هو السنة، وهو أن يجتمع الناس في الجمعة في مكان واحد ما أمكن، وكذلك في العيد. وعليه لو مثلا جاء حاكم وقال أنا عايز أقفل المساجد الصغيرة وكل المسلمين يصلوا في مسجد كبير جامع عام، نقول له جزاك الله خير الجزاء. طبعا أنت ربما تقول المسائل متسيسة، نقول لك ده أمر آخر، لكن هذا في الحقيقة هو أصل الشرع، وهو أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد على إمام واحد في البلد الواحد. بغض النظر بقى عن الواقع اللي احنا نعيشه، وده طبعا مستحيل تقريبا في الواقع اللي احنا نعيشه، فضلا عن يعني ما له من أبعاد أخرى سياسية. وهذه الأبعاد السياسية لو كانت لها اعتبار شرعي فلا مانع، كأن يخاف الأمير أو الحاكم الفتنة من تعدد الجمعة أو تعدد الأعياد، فيظل يحفظ مسألة جمع الناس على صلاة واحدة، خلاص جزاه الله خير الجزاء، حتى وإن كان له وجهة سياسية في ذلك لكنها معتبرة شرعا. إذا جمع الناس في مكان واحد يعمل لهم مسجد جامع كبير يجمع أهل كل البلد هذه، ولكن نسأل الله العفو والعافية. مثل هذه المسائل مثلا لو طرحت الآن تشتم أنت الآن، ربما لو طرحت الآن، يعني أنا أتصور مثلا، وهي دي الجهات اللي هي حاليا بيطعم من خلالها في العلماء، وخصوصا العلماء الذين يتصدون لتحمل المسؤولية، يوم يوجه لهم أسئلة في الإفتاء في الدروس أو على المواقع الرسمية لهم، والشيوخ يجيبون أو العالم يجيب، يكون في حد تاني قاعد مستني يعمل له إيه مصيدة ونحو ذلك، مش مصيدة بقى، مستني متربص ونحو ذلك. طيب هو هيجاوب، هيجاوب بكلام غير الشرع، ولذلك هذه المسألة لسه ما طرحتش على حد من المشايخ ولا العلماء ولا حاجة، لكن لو فرض بكرة كده لقيتها انت على سؤال فتوى لأحد المشايخ، وخصوصا المشايخ المتصدين للأحداث، وقيل له هل يجوز إغلاق المساجد وجمع الناس كلهم في مسجد واحد، فقال نعم، لقالوا له أنت عميل على طول كده، أنت عميل على طول. ولذلك نقول إنه لو أن الحاكم هيجمع الناس فعلا على مسجد واحد نقول له جزاك الله خير الجزاء، بغض النظر بقى الحاكم ده حاله إيه، قد يقول الإنسان الواقع بخلاف ذلك، أقول لك أنا لا أخالفك، قد يكون الواقع هو عبارة عن إنه عايز يغلق المساجد وخلاص، بغض النظر بقى يوجد مسجد جامع ولا ما يوجدش، مش في دماغه هو، هذا باطل طبعا. ولذلك الحاكم إذا منع الناس من تعدد الجمع عليه أن يوفر لهم الإيش، المسجد الجامع الذي يجمع الناس كلهم في مسجد واحد في البلد الواحد. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة، وفي قوله وهم جلوس فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستمعون إلى خطبة العيد كما يستمعون إلى خطبة الجمعة وهم جلوس، بخلاف أكثر أحوال الناس في هذا الزمان تجدهم يسمعون الخطبة لو استمعوا على عجالة، واقفين كلهم كأنهم بيقولوا للخطيب يفعل ماذا، خلص. نعم. قال فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. قال ثم ينصرف، بعد ما يعظ النساء يعني ويأمرهن بالصدقة ثم ينصرف. قال فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، يعني أبو سعيد رضي الله عنه بيقول ولم يزل كذلك، يعني لم يزل الأمر على هذا النحو حتى كان زمان مروان بن الحكم. وهذا الحديث يدل على أن التغيير حصل في زمن مروان بن الحكم، بخلاف ما ورد في أقوال عند بعض يعني الأهل أو الشراح أن أول من فعل ذلك عثمان وبعض الروايات أنه روي ذلك عن معاوية ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. والذي يدل عليه قول أبي سعيد قال حتى كان مروان ابن الحكم، يعني كأنه يقول ظل الأمر كذلك فلم يزل كذلك حتى كان مروان ابن الحكم، يعني الخطبة تكون بعد الصلاة حتى جاء مروان ابن الحكم وغير ذلك. قال فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى. قال فخرجت مخاصرا مروان، يعني أضع يدي في يده ويماشيه، يعني أبو سعيد ماشي مع مروان بن الحكم اللي هو الخليفة أو الأمير يعني، وهذا في دليل أن الأمير كان يجعل لأبي سعيد عزة، فهو جاء يخطب مروان بن الحكم أو جاي لصلاة العيد ومعه أبو سعيد في يده. قال فخرجت مخاصرا، وصف مخاصرا كأنه يقصد أنه إيده في إيده قريبة منين؟ من الخصر كده، ومشين هما الاثنين في يد بعض يعني. قال حتى أتينا المصلى. قال فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، يعني عاملين منبر للخطيب يعني يخطب عليه. فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة. يقول فإذا مروان ينازعني يده، يعني مروان لما هم ماشيين إن أبو سعيد متأهب إن هيصلوا، فمروان ماذا فعل؟ دخل على المنبر، فمروان رايح على المنبر وينزع يده من أبي سعيد، وأبو سعيد يشده ناحية الإيش؟ مكان الصلاة. قال وأنا أجره نحو الصلاة. قال فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاثة مرارا. قال ثم انصرف. هذه العبارة الأخيرة أيضا فيها مسائل في الحقيقة وفوائد عظيمة جدا. ففي قول أبي سعيد وأنا أجره نحو الصلاة، إيه رأيكم اللي بياخدوا معنا بحث؟ أيوة، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيه دليل كما قال العلماء على الإنكار على الأمير ولو باليد لمن كان ممكنا من ذلك، لمن كان ممكنا من ذلك، إنه أبو سعيد له عزة، فلما الأمير رايح المنبر شده قال له أنت رايح فين؟ فطالما في قدرة على ذلك فعل. وهذا فيه دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك أيضا بغير إذن الإمام، بغير إذن الإمام، وإلا أبو سعيد لم يستأذنه عشان يقول له أنا هيعمل إيه، أمرك وأنهاك. نعم. قال وأنا أجره نحو الصلاة. قال فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة، يعني فين الهدي والسنة، احنا بنبتدئ بالصلاة الأول. فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. لا، احنا غيرنا. وهو مروان بن الحكم فعل ذلك لماذا؟ لأجل أن يجبر الناس على أن يسمعوه، لأن الناس كانوا إذا صلى الخليفة أو الأمير كانوا ينصرفون، خصوصا مع بعض الأمراء الأمويين لما كان فيهم من ظلم وتكلف، كان ممكن يخطب يقعد الناس ساعتين ثلاثة ولا حاجة. قال فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا، ينفي ترك، هذا لا يترك أبدا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرارا. لا تأتون بخير مما أعلم، يعني أنا ما أعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم مهما فعلتم لن تأتوا بخير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرف. ثم انصرف يعني ماذا؟ قد يتوهم متوهم أنه انصرف يعني تاركا الإيش الصلاة خلفه أو سماع الإيه الخطبة ونحو ذلك. فالعلماء يقولون هذا مصروف إلى أنه انصرف يعني بوجهه عنه وعن منبره، يعني هو قاعد بيسمع كل حاجة لكنه خلاص انصرف عن إن هو يقومه ويمنعه ونحو ذلك. وإلا لم يعرف في كل روايات هذا الحدث أن أبا سعيد ترك الصلاة وانصرف، والصحابة رضي الله عنهم أعلم من أن يفعلوا مثل هذا، فإن في هذا الفعل فتنة في الناس. إحنا طبعا عندنا إحنا الثورية تقول لنا نعمل إيه، الثورية تقول لنا كلمة حق عند سلطان جائر، سيب له الصلاة ويمشي عشان ده مبتدع فيه وعليه ونحو ذلك. أبو سعيد صلى معه وظل يسمع الخطبة وصلى معه، كما كان يفعل أيضا العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وغيره، كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، كانوا يصلون خلفه. وهل هناك في التاريخ تاريخ الخلفاء والرؤساء والحكام أجرم من الحجاج؟ في الحقيقة لم يأتي إلى هذا اليوم، لم يأتي. يعني لا تقول لي فلان ولا علان ولا زيد ولا عبيد، ما فيش حد أجرم من الحجاج لغاية الآن. الحجاج كان يقتل بالآلاف بالظن كده، يعني مجرد كده ان هو يظن ان دول الناس دول عندهم مشكلة كذا كذا يأمر بقتلهم والعياذ بالله، بالآلاف يقتل المسلمين بالآلاف. ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلفه. محدش قال للصحابة بقى يا عملة، محدش قال لهم إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الصحابة رضي الله عنه إذا قيل لهم في الخروج على الحجاج فكانوا ينكرون على الناس في ذلك، بل والتابعون الذين أخذوا عنهم. فكان الشعبي يقول الحجاج عقوبة، الحجاج عقوبة، فتوبوا إلى الله يرفع عنكم ما أنتم فيه أو كلمة نحوه. ولذلك كانوا إذا خاطبوه بالخروج على الحجاج ينهاهم عن ذلك. لماذا؟ لأنه في الخروج عليه فتنة عظيمة جدا تجر إلى الدماء وإهدار الأعراض وغيره. إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول سأقوله. قال ثم انصرف، فكما ذكرنا أنه انصرف يعني انصرف وجهه عن المنبر، ولكن صلى أو سمع الخطبة وصلى معه كما هو منقول باتفاق العلماء في شرح الحديث. وأيضا هنا مسائل فقهية تتعلق بهذه الجزئية، وهي صحة الصلاة ولو سبقتها الخطبة، صحة الصلاة ولو سبقتها الخطبة ويكون مخالفا للسنة، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة تكون صحيحة ويكون مخالفا للسنة، بخلاف الجمعة، بخلاف الجمعة لا تصح الصلاة. يعني إن بدأ بالصلاة ثم الخطبة فلا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن من شرط الجمعة كون الخطبة قبل الإيش؟ قبل الصلاة. نعم. أو إيش؟ مصلى إيه؟ يعني مصلى تعددت يعني الصلوات العيد مالها؟ تقام فيها السنة؟ يعني لو تقصد في صلاتين في وقت واحد، واحد يفعل الخطبة قبل وواحد بيفعلها موافقا للسنة، لا أترك هذا وأذهب إلى هذا. لكن ينتبه، ماذا لو كان الخليفة هو الذي يصلي الصلاة التي فيها هذه البدعة؟ لو كان الخليفة هو الذي يفعل ذلك لا يجوز له الانصراف، لأن في انصرافه ولو كان من باب الإنكار فتنة، ولا سيما إذا كان إيش؟ إذا كان ممن يؤخذ عنه كالعلماء. لكن لو واحد من عامة الناس وانصرف من غير ما يشعر بأحد قد يكون له وجه في ذلك، لكن إذا كان من العلماء وأصحاب الوجاهة المعروفين المنظور إليهم عند ذلك سيتداول الناس الأمر وتكون فتنة، ده فلان العالم ساب الصلاة وروي وانصرف، ستكون فتنة في الناس. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما نكرر كانوا يصلون وراء أمراء الجور والظلم والبدع والانحراف، كانوا يصلون وراءهم، وكانوا يقولون مجمل يعني الكلام يعني أننا نجمع الناس ولا نفرقهم، إن جمع الناس أهم مقدم، وعدم تفريق الناس حتى ولو كانوا أهل ظلم وحتى ولو كانوا أهل بدع الأمراء. نعم. ثم قال: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. التبويب من النووي رحمة الله عليه تبويب في مسألة أو في تنبيه، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين، أي ما سيأتي من الدليل على الإباحة للنساء في الخروج في صلاة العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، يعني مع التنبيه على أن لا يكن مخالطات للرجال يحدث بسببهن الفتنة. قال: عن أم عطية قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن في كنا خلف الناس يكبرن مع الناس. قال: عن أم عطية قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين، نؤمر. وهذا الحديث مما ورواياته يعني مما استدل به بعض العلماء على استحباب خروج النساء في العيد استحبابا مؤكدا، استحبابا مؤكدا، قالوا لا قلنا نؤمر، ولكن أيضا قيدوه بقيود، قيدوه بقيود، ومن أعظم هذه القيود عدم حدوث الفتنة بهن، عدم حدوث الفتنة بهن، يعني لو وجدت الفتنة منعن. ومما يدل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رأت النساء ذات يوم يخرجن من المسجد وقد اختلطن بالرجال، فقالت: والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلن النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شاف المشهد ده الرجال والنساء مختلطين كده وهم طالعين من الصالة، وأنا بقف على كلمة الصالة دي عايز أحط تحتها إيه؟ خط. هنعمل إيه؟ إحنا متألمين، هنعمل إيه؟ والعجيب إنه يعني الجاهل على أحسن أحواله، الجاهل إن لم يكن ظالم، الجاهل بيعتبر إنه هو صاحب الحق، والعلماء الذين يقولون بالحق لا دول عملاء ومجرمين وضلال وفيهم وعليهم. تقول عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلنا النساء، يعني خروجهم مع بعض كده من المسجد مع الرجال في وقت واحد، لمنعهن الصلاة. هم لو رأهن في الايه؟ في المظاهرات، والآلام كتيرة. احنا بنت احد الاخوة من مسجدنا هنا متاخده في مظاهرة ومحطوطة في السجن، في السجن، فضلا عن مئات من الايه؟ من البنات متخذين ومحطوطين في السجون. تخيل انت هذا الامر، شيء مؤلم، مؤلم جدا، مؤلم ان تجد من يقول لك ان هذا جهاد في سبيل الله، هذا صمود، هذا كذا، هذا ماذا، شيء مؤلم، مؤلم جدا. ونسأل الله العفو والعافية. صار الحرام والضلال هو الصمود وهو الجهاد وهو ونحو ذلك. إن لله وإنا إليه راجعون. ولو هتسمعوا كلام أو تقرأوا كلام العلماء في فقه هذا الحديث تحديدا، يعني ستقولون في هؤلاء ليس عندهم في الحقيقة، يعني اللي يقرأ كلام العلماء في فقه الحديث ده خصوصا يقول هؤلاء ليس عندهم ريحة الدين حتى. وإلا فالعلماء يقولون في قول معطية: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. المخبأة اللي هم ذوات الخدور، كما جاء في الرواية الأخرى أن أمرنا أن نخرج ذوات الخدور. الخدور جمع خدر، اللي هو المكان المستور في ناحية من البيت، المكان المستور في ناحية من البيت، يعني لأجل أن هذه المرأة اعتادت أن تكون في هذه الناحية من البيت، لا تخالط الضيوف ولا تخالط الرجال الذين يدخلون أضيافا، ولا لا دي لها ناحية. ذوات الخدور دول اللي هم العرب، كان البيت العربي بيت كبير بس في جانب منه ده بتاع الايه النساء، ما اختلطوش برجال ولا يحتكوا برجال ولا كذا، وخصوصا الأبكار. ولذلك تقول المخبأ والبكر، لأن البكر قلما تخرج من البيت، قلما تخرج من البيت حياء وسترا. انظر إلى كلام العلماء في هذه المسألة. أنا كتبت العبارة في الحقيقة ونقلتها من كلام النووي رحمة الله عليه في الشرح. قال النووي رحمه الله وهو يذكر يعني مذهب الشافعية في المسألة، يقول: قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيد. يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات. ذوات الهيئات يعني اللي هي ليها إيه؟ هيئة، وهي مشية بحيث إن لها هيئة، يعني يفهم منها أنها ربما جميلة أو ربما شابة، لها هيئة. والهيئة إنها ممكن يكون يعني يفهم منها طبيعة جسد، طبيعة كذا نحو ذلك، حتى لو لبس النقاب بتاعها. ذوات الهيئات والمستحسنات، اللي ممكن في مشيتها يبان ان دي شابه، يبان ان دي مثلا بدينه كذا نحو ذلك. قال: يستحب اخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيد دون غيرهن. دون غيرهن يعني ماذا؟ دول ما يخرجوش، اللي هم ذوات الايه؟ الهيئات والمستحسنات. طيب والحديث بتاع كنا نؤمر بإخراج ذوات الخدور والمخبأة والبكر؟ المخبأة قلنا اللي هي ذات الخدور، ذوات الخدور. طب الحديث ده؟ قال النووي وأجابوا على إخراج ذوات الخدور والمخبأة، الشافعية أجابوا على الحديث وأجابوا على إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم. أنه يوم ده؟ يوم مين؟ يوم مين؟ يوم النووي. يعني النووي بيقول، يعني بيقرر مذهب الشافعية وبيقول ان اصحاب الشافعي اجابوا على الحديث بتاع مسألة الايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخروج ذوات الخدور والمخبئات والابكار. قالوا لا، ما يخرجش ذوات الهيئات ولا المستحسنات. طب والحديث؟ قالوا لأنه كان في الزمن ده كان الفتنة إيه؟ مأمونة بخلاف الإيه؟ اليوم. أما لو النووي جه شاف اللي احنا عايشينه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ده كلام النووي لسه هو ما انتهاش. قال: ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. اطلع دلوقتي انت قول لحد من اللي بيطلع مظاهرات الكلام ده، هيقول لك يا اللي فيكوا يا خونة، يا اللي بتجيبوا أدلة عشان تطوعوها لصالح اللي مش عارف مين. اللهم استعان. قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. ولعلنا احنا في بحث الجهاد ان شاء الله غدا او في المساء يعني ان شاء الله هيأتي معنا الكلام حتى عن مسألة خروج النساء فين في الجهاد الذي هو اعظم يعني اعمال نصرة الدين ذروة سنام الدين، ومع ذلك لم يشرع للنساء. لماذا؟ لأن النساء يضعفن عن ذلك ويتعرضن لانتهاك الحرمة من الأعداء. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. باب ما يقرأ في صلاة العيدين يشير إلى أنه وردت بعض المواضع من القرآن يستحب أن تقرأ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في العيدين، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث. قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال سألني عمر بن الخطاب. شوفوا فإذا كده يعني حديثية وفي ذات الوقت فيها معنى أدبي عظيم جدا بين الصحابة. عمر دوعه عمر أبو واقد رضي الله عنه من مسلمة الإيه؟ الفتح. تذكرون حديث ذات أنواط؟ حديث ذات أنواط هو اللي رويه أبو واقد الليثي رضي الله عنه وهو من مسلمة الفتح، ومع ذلك عمر يسأله يقول له عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. ولذلك العلماء يقولون يستبعد أن يكون عمر لا يعرف ذلك، وكأن عمر رضي الله عنه من عظيم تواضعه أنه يسأل من باب قد يكون هناك شيء لا يعلمه هو. قال فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. وأيضا جاء في أحاديث أخرى أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. نعم. قيل الحكمة في قراءة هذه السور خصوصا في الأعياد، بل وفي الجمعة كان كذلك يقرأ سبح اسم ربك الأعلى أحيانا والغشية. قيل الحكمة في ذلك أن هذه السور اقتربت الساعة وقاف خصوصا اشتملت على الإخبار بالبعث والحساب والجزاء وما أعد الله عز وجل للفريقين من أهل الجنة ومن أهل النار، فهذا يذكر الناس في هذا المحفل العظيم باليوم الآخر. وفي الحقيقة يعني هذا يعني اجتهاد شخص مني، ولست يعني من أهل يعني أن أجتهد ونحو ذلك، إنما أقول لعل هذا فيه والله أعلم رد على يعني فتوى الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في مسألة أن الخطيب إذا قرأ يوم الجمعة بآيات تتعلق بموضوع الخطبة فهذا بدعة. ودي من البدع أن الخطيب إذا قرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة آيات تتعلق بموضوع الخطبة أن هذا بدعة. والحقيقة انفرد بها الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وهي فيها نظر شديد جدا، وقد سألت يعني كثير من المشايخ في ذلك وقال لي هذا كلام في الحقيقة فيه نظر شديد. ولعل يعني هذا الحديث في إشارة تدل على يعني عدم صحة هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد قراءة هذه السور ليذكر الناس بقضايا معينة، إمعانا في إبلاغ هذه القضايا للناس، فكان يكثر من ذلك. فلعل من هذا الباب أن الخطيب لو قرأ بآيات تتعلق بنفس ما ذكر الناس به، فإن هذا أدعى إلى أن يستوعبوا ذلك أكثر وأكثر، إذ القرآن يقول بمثل ما قال أو بهذا الذي قال، والله أعلم. يعني إياك وأنت حتى في السرور والفرح أن تغفل. نعم. قال: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قال: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعث. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. هذا كان في يوم العيد، كان في يوم العيد كما سيظهر. قالت: تغنيان بغناء بعاث. في رواية أخرى، في رواية أخرى في مسلم نفسه، في مسلم مش في المختصر اللي بين أيديكم هذا، في مسلم الأصلي يعني، قالت: تغنيان وما هن بمغنيتان، أو كلم نحوها، يعني تغنيان وهم مش أصلا إيه مغنيات يعني. وكأن عائشة رضي الله عنها تنفي مسألة أن هذا كان أمرا يعرف في الجواري ونحو ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن واحدة تبقى معروفة مخصوصة تعمل إيه، تغني المغنية فلانة ونحو ذلك. نعم. قال: وعندي جاريتان تغنيان، وطبعا الغناء هنيجي عليه دلوقتي وهنتكلم عليه. وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث هذا يوم كان فيه حرب بين الأوس والخزرج، وهو آخر الحروب، آخر الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج يوم بعاث هذا. ففيه اقتتل الأوس والخزرج حتى قتل بعضهم البعض وقتلوا قادتهم، يعني كل فريق قتل القادة بتوعه. ولذلك حتى بعد يوم بعاث صار سادة الأنصار من الأوس والخزرج هم الشباب. يعني مين سيد الأنصار؟ الخزرج سعد بن عبادة. ومين سيد الأوس؟ سعد بن معاذ رضي الله عنهما. الاثنين كانوا شباب، كانوا من الشباب، لأن كل الشيوخ قتلوا في يوم بعاث، وده كان من عداوة الشديدة التي كانت بينهما بسبب اليهود المجرمين. كانوا اليهود يعيشون في المدينة ويؤلبونهم على بعضهم البعض دائما، فكانوا يقتتلون. فكان يوم بعاث هذا يوم قتال انتصر فيه أحد الفريقين على الآخر. فالبنات الجاريتان هاتان، وكلمة الجارية كلمة مشتركة المعاني، فتقال للصغيرة وتقال للأمة وتقال للمرأة أحيانا عموما. فهنا يقصد بها الصغار، لأن في رواية أخرى عائشة تقول: فدخلت عندي جاريتان وتعلمون شغف الصغيرة باللعب، تقصد نفسها يعني، شغف الصغيرة باللعب، يعني تعرفين أنا صغيرة يعني كنت في الوقت ده وبحب ألعب ونحو ذلك. تخيلوا بقى عائشة قاعدة ومشغلة اتنين بيغنوا، يبقى هم أكبر منها ولا أصغر؟ غالبا هيبقوا أصغر منها كمان، ده هي قاعدة تسمع وهم اللي بيغنوا لها. نعم. تغنيان بغناء بعاث. غناء بعاث قال العلماء: كنا يغنين بما كان من أجدادهن في الإقدام والشجاعة والبطولة وكذا في يوم بعاث. البنتين دول كانوا من الفريق الغالب اللي هو لعله كان الأوس، فكانوا من الفريق الغالب، فعمالين يمدحوا في ايه؟ فأجدادهم اللي هم انتصروا في هذا اليوم ونحو ذلك. هذا الغناء اللي كان ايه؟ اللي بيستدل لبعض والعياذ بالله الناس زورا والعياذ بالله على مطلق الغناء في هذا الزمان بمثل هذا الحديث. فيأتي واحد يقول: نعم، وإيه المانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع الغناء. طب ما تكمل كده واسرد كلام العلماء، ما كان في يوم بعاث البنات بتغني بتقول كلام عن الإقدام والشجاعة والبطولة ونحو ذلك. أين هذا من كلام والعياذ بالله يحرك الإيه؟ الغرائز والشهوات ويخدش الحياء والعياذ بالله، فضلا عن الإيه بقى؟ عن الموسيقى المصاحبة. البنات لم يكن معهن موسيقى أصلا مصاحبة، ده موضوع تاني ده. ولذلك عندما تقرأ كلام العلماء أو تسمع كلام العلماء في الخلاف في مسألة الغناء، ابتداء لابد أن تفصل بين الغناء الذي اختلفوا فيه والغناء الذي نعيش في زمانه هذا، ثم كذلك تنتبه إلى المعازف والموسيقى التي يقصدها من أجاز ابن حزم والمعازف والموسيقى التي في زماننا الآن ونحو ذلك. نعم. ولذلك اختلف العلماء في مسألة الغناء، فأباحه بعض العلماء، وهو مشهور طبعا عن ابن حزم، ورواية عن مالك، رواية عن مالك. ولكن لابد انتبه تحمل هذا الجواز خصوصا عن مالك المقصود به الغناء الذي هو من قبيل الترويح ونحو ذلك، وفيه كلام لا يخدش حياء ولا يعيب النفوس ونحو ذلك. ولذلك أباحه بعضهم ومنعه آخرون وهم الأكثر، يعني جماهير أهل العلم على منع الغناء وحرمته، منع الغناء وحرمته. وأما هذا الحديث فله توجيه، ومما يدل على الحرمة ما يأتي في هذا الحديث، أو المنع يعني ما يأتي في هذا الحديث. قالت: وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فضجع على الفراش وحول وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يعني وجد عندها الجاريتين، فضجع على الفراش وحول وجهه. يعني ابتداء هل جلس يسمع هو مع أنهم يغنوا عن الايه؟ الشجاعة والإقدام والبطولة ونحو ذلك. ولذلك العلماء يقولون: وفيه إعراض الكبير وصاحب الفضل عن مثل هذا، يعني أنه ما يقعدش يسمع الحاجات دي الكبير. ولذلك احنا بنحذر من خلال هذا كثير من إخواننا من مسألة الإكثار من الأناشيد. ما هو الأناشيد يعني حكمها لها أيضا يعني كلام يتعلق بها في الجملة، إن لم تكن بمعازف ولم يكن فيها كلام محرم فالأناشيد جائزة، لكن الإكثار منها مكروه، الإكثار منها مكروه. وإلا البعض أحيانا حياته بقت أناشيد، ولذلك تجد عليه صعوبة، عنده صعوبة في أنه يتعامل مع القرآن، ليه؟ خلاص الأناشيد. نعم. قالت: فضجع على الفراش وحول وجهه. قالت: فدخل أبو بكر فانتهرني، فدخل أبو بكر فانتهرني. النبي صلى الله عليه وسلم محول وجهه، والبنات مع عائشة بيغنوا، ودخل أبو بكر، قالت: فانتهرني، وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله. ابتداء فيه أن الصحابة كان هذا فيهم شيئا منكرا، بدليل أبو بكر عمل إيه؟ أنكر أن هذا كان فيهم منكرا، حد يغني كانت شيء منكر حتى ولو كنا جواري صغيرات. فقالت فانتهرني، وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. في رواية أخرى: فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وإن عيدنا اليوم. وفي رواية أخرى قال: دعهما يا أبا بكر لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. النهاردة العيد، عندنا عيد النهاردة، ولذلك العلماء أخذوا من هذا أنه هذا يوم العيد من الإيه؟ من الشيء المباح واللهو المباح. إذن هذا ليس في حياة المسلمين على إيه؟ على الدوام. مسلمين يقوموا من النوم مع الأغنية الفلانية وينتقلوا من الأغنية العلنية، ده أنا بقول لك غناء الجواري، ده غناء الجواري، ما ينفعش يكون على إيه؟ على الدوام، إنما يكون في أيام الأعياد، في الأفراح، في الأعراس، ونحو ذلك، لكن يكون على الدوام، فضلا عن أن يكون الغناء المحرم بلا أدنى شك. نعم. قالت: فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. لما غفل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنهم كذا، أو انشغل أو غفل، لا تقصد أنه يعني أخذته سنة، قالت: غمزتهما فخرجتا. قلت لهم خلاص بقى، يعني إيه وقتكم انتهى، روحوا وروحوا. قالت: وكان يوم عيد. وكان يوم عيد، كان يوم العيد. نعم. يلعب السودان بالدرق والحراب. يلعب السودان بالدرق والحراب، أدوات الحرب، الحربة والدرق اللي هو بيقاتل بيه ونحو ذلك، يصد بيه يعني الضرب ونحو ذلك. قالت: فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. بتقول يعني أنا مش فاكرة، لا أذكر يعني هل أنا اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو هو الذي قال لي تشتهين تنظرين، يعني تريدين أن تنظرين إلى لعب الحبشة وهم يلعبون في بالحراب في المسجد، في المسجد. ومنه أخذ العلماء جواز اللعب في المسجد يوم العيد بما لا يضر المسجد، بما لا يضر المسجد، كانش هيضر المسجد خلاص في يوم العيد. نعم. قالت: وإما قال تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده، فأقامني وراءه خدي على خده. يعني تخيل انت هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من فتحة في بيته أو في ستار ما بينه بيته وبين المسجد، ينظر منها ويضع عائشة على خده، يعني يمسك بعائشة ويرفعها بقدر تكون على كتفه وخدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى الحبشة، تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالشراب. وفيه أيضا جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب ما لم يقصد به النظر إلى المحاسن ويؤدي إلى الفتنة. ومنه يستدل العلماء على جواز مشاهدة المرأة للبرامج للمشايخ والخطب والدروس والنظر إلى الشيخ وهي بتسأله أحيانا ونحو ذلك، طالما أنها لا تقصد به نظر الإيش الفتنة أو يعني نظر المحاسن ونحو ذلك. ما هو السودان هم الحبش، السودان يعني من السواد. قالت: فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال تشتهين تنظرين. بمناسبة الحبشة، في رواية عند البخاري فيها قالت: فجاءت امرأة تزفن، تزفن يعني ترقص، يعني فيها رواية كده، في رواية ترقص، وفي رواية أخرى فكان الحبشة يزفن، أو يعني كلمة نحوها. فهنا المقصود به أنهن يتحركن بالحراب بحركة تشبه الإيه؟ حركة الراقص، وليس المقصود به الرقص، وإلا واحد ممكن يطلع لك من الملفقين إياهم يقول لك أهو حديث في البخاري على جواز الرقص ونحو ذلك. فالمقصود به أنهن كن يتحركن حركة يعني بالسلاح كأنه يعني حركة راقص. والمرأة الحبشية عادة حتى لو مسكت الحربة يعني، وكأن لو صح يعني التشبيه هذا، كأنها تحركها كذا ونحو ذلك في يوم العيد. قالت: فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك. هو يقول: دونكم يا بني أرفدة، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم انتظروا حتى ترى عائشة، يعني استنوا عشان عائشة ترى تنظر. ولذا فالحقيقة هذه المسألة بتجرنا إلى تفريع في مسألة جواز نظر النساء، البعض إما متكلف متنطع وإما مفرط، إما متكلف متنطع وإما مفرط، بمعنى أنه يرى حكما أنه لا يجوز أبدا النظر إلى الرجال مطلقا الأجانب مطلقا، وهذا في الحقيقة فيه تكلف وتنطع إن كان يرى ذلك حكما، أما إن كان من باب الغيرة فلا حرج أنه بيغار على أهله فيقول لها لا تنظري إلى الرجال بأي صورة من الصور، خلاص ده حقه، إنما من باب الحكم الشرعي فهذا تنطع. وإلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تكلم الرجال وتجيب عليهم، وكانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبن في المسجد وغير ذلك. أو البعض الآخر مفرط والعياذ بالله، خلاص المسألة مفتوحة، تنظر إلى الرجال وتنظر إلى المحاسن وكذا، وذا الراجل داعن واسعة والراجل داعن ضيقة والراجل ده كذا وذا كذا ونحو ذلك، هذا حرام وهذا حرام، هذا تنطع وهذا تفريط وتساهل لا يجوز شرعا. ولذلك من حيث الحكم الضابط أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب إن كان لمصلحة أو لشيء مباح بشرط عدم الفتنة أو عدم قصد النظر إلى المحاسن، يبتنظر من باب ده الشيخ اللي بيبدي الدرس فبتنظر إلى تعبيراته، إن كان هذا فلا حرج، أما إن كان النظر نظر الفتن ونحو ذلك فهذا الذي فيه الحرج في هذه المسألة. وإلا أنا بأشير أيضا إلى أمر، وهو أنه كنت منذ فترة كده قريبة كنت أتكلم مع بعض الإخوة في مسألة أننا نريد نقل المعهد هنا، وعليه سنضع شاشة في مسجد النساء حيث أن الطائفة الموجودة في مسجد النساء سواء كانوا إخوة أو كان حتى في يوم من الأيام النساء بياخدوا الدرس يبقى صورة الشخص اللي بيشرح موجود، حيث أنه أحيانا بيضطر أن يوصف أوصاف مثلا بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بعض تصرفاته، بعض إشاراته نحو ذلك. فالبعض كان حاله حال ليش المتنطع، حال المتنطع، وده شيء عجيب جدا. فقلت في الحقيقة يعني ما رأيك في جواز النظر في البرامج للمشايخ في الفضائيات؟ فسكت. فقلت له من أين أنت تمنع هذا؟ طب أنت تقول إنه يجوز إن نتفرج على أو الزوجة يعني تتفرج على فلان الفلاني الشيخ فلان هو بيدي الدرس في الفضائيات في برنامج كذا. ده الآن يا إخوانا ربنا يرحمنا، الآن دلوقتي إحنا النساء بتتفرج مش على البرامج للشيوخ، ده بتتفرج على البرامج الإيه؟ الحوارية اللي بين السياسيين وبعضه، والإخبارية والتعليقات والمش عارف إيه، وكل هذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب، بيلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد في يوم العيد بحرابهم، دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، عمر رضي الله عنه قوي في الحق، فلما رأهم بيلعبوا بالحراب جوه المسجد، لأنه الأصل في إن المسجد إنه إيه؟ إنما جعل ليه؟ الصلاة وذكر الله، فده الأصل، فعمر على هذا الأصل، فلما رأهم يلعبون بالحراب لم يكن يعلم الحكم هذا إنه يجوز في يوم العيد، فأخذ الحصباء وجعله يحصبهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، دعهم يا عمر، يعني تقديره إنه بين له المسألة بعد ذلك وعليه، فيجوز أو يرخص في اللعب في المسجد في يوم العيد بما لا معصية فيه، وحتى ولو كان بالحراب ونحو ذلك، بشرط ألا يؤذي المسجد ويسبب ضررا للمسجد. نقف على كتاب صلاة الاستسقاء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله